الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، نحتفل خلال أيام بذكرى ثورة 30 يونيو عن أهم الإنجازات التي تحققت للشباب وهم الشريحة الأكبر في المجتمع المصري. يدور اللقاء اليوم من خلال اللقاء مع الأستاذة منى فهمي نائب رئيس قسم المحافظات باليوم السابع. منى أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة. انت واحدة من الصحفيين الشباب، عايزين نتكلم عن إنجازات ثورة 30 يونيو من وجهة نظرك. أهلا بحضرتك أستاذة أميمة، وكل سنة وحضرتك طيبة ومصر طيبة، سيادة الرئيس طيب، ودايما يا رب عايشين في أمن وأمان، ودايما بلدنا بخير، ودايما بنحتفل يا رب على طول إن شاء الله. إحنا 30 يونيو هي ثورة أنقذت مصر من الفوضى والعنف خلال فترة حكم الإخوان لمصر. إحنا بنحتفل بمرور 11 عام. الحمد لله في إنجازات كتير اتحققت خلال الفترة دي. يعني اللي احنا لاحظناه من 11 سنة انه الثورة لما قامت اجتمعت مختلف طوائف الشعب المصري للإطاحة بحكم الإخوان، خرج ملايين المصريين من مختلف المحافظات وانتصرت إرادة المصريين، تلاحمت القوات المسلحة المصرية مع الشعب لإنقاذ الوطن. بيان 3 يوليو غير التاريخ مصر الحديث. أعلنت القوات المسلحة بمشاركة القوات السياسية استجابتها للشعب المصري بإسقاط حكم الإخوان. في 4 يوليو 2013 أدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر، وفي يونيو 2014 انتخب الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. تم تمكين الشباب بشكل عام، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، تم تأسيس الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، تم إطلاق تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين، تم تخصيص كوتا للشباب في مجلس النواب، وتم تعيين عدد من النواب للمحافظين من الشباب، هم كانوا خريجين للبرنامج الرئاسي، فتم تعيين عدد من النواب للمحافظين وللوزراء من الشباب، وكلهم يعني 35 أقل في الثلاثينات كلها، شباب زي الورد، خريجين جامعات على أعلى مستوى، في منهم ناس عملت دكتوراه وهم في أعمار صغيرة جداً. يا رب دايما بالتوفيق لكل الشباب. بالتأكيد منى، وانت واحدة من الشباب، تمكين الشباب وتهيئتهم للعمل السياسي ده بيحتاج نوع من التوعية بتقوم بها الهيئات دي، اللي هي بتمهد الشباب ده ان هو لما يمارس دوره كنائب محافظ او نائب وزير يبقى ملم من مشكلات المجتمع، عنده قدرة على انه يضع افكار جديدة من خارج الصندوق. تمام، هو تم بالفعل اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كان الهدف منه ان الشباب ينجحوا في المناصب اللي هيتم اسنادهم ليها من مسؤوليات، ويكون ليهم اسهام في عمليه الاصلاح الاداري، زي وجود شباب كنواب للوزراء زي ما قلنا والمحافظين، واللي تولوا مناصب يعني في محافظين بالفعل من الشباب. لو سالتك انت مصري قول لي ايه؟ قول لي مصري، ابني مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قول ايه؟ قول لي مصري، ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري بسماري، برنامج الرئاسي بقى بيتكلم عن ايه؟ هو عبارة عن مجموعة من الدورات والمؤتمرات الدورية للشباب، وكان من خلالها بيتم إطلاق منتدى شباب العالم، تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، وتم إصدار قرار بتعيين مساعدين زي ما قلنا ومعاونين لكل وزير من الشباب. عملت الدولة على سياسة التأهيل قبل التمكين، يعني دي نقطة مهمة جدا أنه بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والإعلان، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، تم إطلاق زي ما قلنا تنسيقية شباب الأحزاب والإعلان عن الاتحاد. أنا عايز أسألك عن الحاجات دي ليه بقى؟ الحاجات دي دورها إيه بالنسبة للشباب؟ الشباب العادي لو اتكلمنا عن أن دول مجموعة مختارة من الشباب عندهم استعداد للممارسة السياسة وحبوا يأهلوا نفسهم، لكن شبابنا المصري اللي في الجامعات اللي في مراكز الشباب إزاي الدولة بتقدر توصلهم؟ هم بيوصلوا، يعني كل الكيانات دهيت ليها مواقع على الانترنت، أي حد بيدخل عليها، أي حد بيقدم فيها، بس أهم حاجة أنه اللي بيقدم في الكيانات دهيت لازم يكون حد مثلا واخد ماجستير، دكتوراه، حد عامل دبلومة، يعني بيبقى لازم مؤهل، غير أنه مؤهل، يعني أنا مش مجرد أن أنا أخدت ليسانس أو اتخرجت من الجامعة، لا، أنا عملت دراسات وبدأت بالفعل أن أنا أشتغل وبدأت أن أنا أخد مناصب، فبروح بقى للبرامج اللي بتأهل الشباب أن هم ياخدوا مناصب قيادية. جميل. منى، وانت واحدة من شباب الصحفيين وبتمثلي هذه الشريحة، احنا بنتكلم عن ثورة 30 يونيو، بالتأكيد الانجازات مش خاصة بالشباب بس، بالمجتمع المصري ككل، وانت بتعملي كنائب رئيس قسم المحافظات باليوم السابع، يعني بتشوفي التطور والتقدم في جميع المحافظات. عايزة منك رؤية كده كواحدة من الشباب لأهم مظاهر التطور اللي انت شفتيها والانجازات اللي تمت في المحافظات في مصر اللي ممكن تعرفي المستمع بيها. طيب، في حياة كريمة، في إنشاء طرق جديدة وكباري. حياة كريمة الفكرة إنها يعني ركزت على جودة الحياة للمواطن، تم إعادة بناء منازل كتيرة، تم توصيل مياه صالحة للشرب الأماكن كتير كانت منسية، تم رصف شوارع كتير، يعني تم الاهتمام بجودة الحياة المقدمة للمواطن. برضو دي في محافظات مثلا نائية البعيدة ولا كل المحافظات؟ كل القاهرة؟ لا كل المحافظات. حياة كريمة بتستهدف جميع المحافظات، والفكرة في حياة كريمة انها ركزت ان توفر فرص عمل للشباب. حضرتك هتلاقي كل المهندسين، هتلاقي كل العمال، هتلاقي كل الناس اللي شغالة في المشروع، في شباب كتير جدا، شباب عندهم طاقة، شباب عندهم ما شاء الله ربنا يديهم الصحة، عندهم تركيز ان هم يعني ينفذوا المشروع باحسن صورة ممكنة. المشروعات القومية الكبرى، هل دي وفرت فرص عمل للشباب؟ طبعا وفرت فرص عمل للشباب المجتهد، الشباب اللي عايز يشتغل، اللي عايز يشقى، المهندسين اللي عندهم أفكار، اللي عندهم طموح، العمال، يعني وفرت فرص عمل كتيرة جدا، يعني ما نقدرش حتى من كتر ما هي كتيرة نرصد أرقام محددة. لو اتكلمنا وانت واحدة من الشباب عن ان اهتمام السيد الرئيس والدولة دايما بان يا جماعة اختاروا الكليات ونوعية الدراسة اللي تأهلكم للمستقبل، للعمل في المستقبل، وخصوصا الحاجات المتعلقة بالبرمجيات والحاجات المتعلقة بالكمبيوترز، انت شايفة ان في توجه من الشباب للمجالات دي؟ هقول لحضرتك على حاجة، أهم حاجة الطالب السنة دي هو في ثانوية عامة يختار المجال اللي هو بيحبه، يختار المجال اللي هو حاسس انه هدخل الكلية هذاكر، هجيب مجموع كويس، ويبقى دايما عينه زي ما حضرتك قلتي على البرمجيات، على التكنولوجيا الحديثة، على الحاجات اللي محتاجها سوق العمل. التعليم الفني حتى مطلوب، يعني الناس كلها مركزة انها تطلع من اعدادي على ثانوي عام، طب يا جماعة ما في تعليم فني مطلوب وليه فرص عمل لما انت بتتخرج بعد كده، انت بتلاقي ان السوق محتاج خريجين التعليم الفني. فالفكرة انك وانت بتختار الكلية اختار الحاجة اللي انت بتحبها، واختار الحاجة اللي سوق العمل محتاجها، ما تقولش اصلا انا بابايا عايزني اطلع دكتور، اصلا انا بابايا عايزني اطلع مهندس، اختار الحاجة اللي انت حاببها واللي انت شايف ان سوق العمل محتاجها. لو اتكلمنا عن ان ضمن انجازات ثورة 30 يونيو الاهتمام بالتعليم فيما يتعلق بانشاء جامعات متخصصة وفنية، شايفة ان دي رؤية مستقبلية للشباب المصري ان هم ممكن يدرسوا جامعات تواكب جامعات العالم برا؟ هقول لحضرتك على حاجة. احنا بالفعل عندنا هنا في مصر مش في القاهرة بس، القاهرة وجميع المحافظات عندنا كليات بتنافس على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى أفريقيا. يعني عندنا جامعات جديدة تم إنشائها في دمياط في المنصورة، الطلاب العرب لما جينا سجلنا معاهم في اليوم السابع قالوا إحنا يعني في ناس جاية من السعودية، في ناس جاية من دول عربية تدرس عندنا، لأن عندنا الدكاترة المصريين أو يعني هيئة التدريس بشكل عام في مصر على أعلى مستوى، وكل بيشهد ليهم بالكفاءة. فإحنا بالفعل عندنا منظومة تعليمية محدش يقدر يشكك فيها، والناس بتيجي من بره من الدول العربية والإفريقية وأسيا وكده بيجوا يتعلموا في مصر هنا، مش القاهرة بس زي ما قلنا، في جميع المحافظات، لأنه يعني الحمد لله إحنا عندنا تعليم متأسس صح. طب منى إيه رأيك نسمع رأي مجموعة من الشباب برضو ونرجع مرة تانية؟ يلا بينا. طبعا مش هننكر ابدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم اهتمام كبير جدا بملف الشباب، وده اللي ظهر بشكل كبير عن طريق المؤتمرات، مؤتمرات الشباب اللي كان بيعقدها الرئيس دايما علشان خاطر يستمع لافكار الشباب وكل اللي بيتعلق بيهم. احنا كنا بنعتبرها ان هي منصه حواريه بتجمع ما بين الرئيس والشباب، فبتكون دايما عباره زي جلسه بتكون ما بين الاب وما بين اولاده علشان هما الاثنين يستعرضوا افكارهم، هو برضو يقدر يوصل لهم وجهه نظره في امور كتير ممكن هم ما يكونوش فاهمينها، وهم كذلك برضو يقدروا يتناقشوا معاه في مشاكل كتير ممكن بيشوفوها وبتخص الدولة. كذلك برضو مش هننكر أبدا أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتعيين قيادات كتير من الشباب في أماكن مختلفة بمؤسسات الدولة، زي مثلا مساعدين وزراء، كذلك برضو نواب محافظين، سواء كان من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أو كان من تنسيقية شباب الأحزاب، علشان يكون في تنوع في كل الجهات السياسية في الدولة ان هم فعلا يقدروا يكون ليهم مكان. وده بيأكد بشكل كبير ان قد ايه الرئيس بيهتم بالشباب في كل المجالات. ثورة 30 يونيو والشباب، المشروعات القومية اللي بقت موجودة، مساكن الشباب، ان بقى فيه دلوقتي فرص عمل متاحة اكتر من الاول، يعني بقى فيه مجال للشباب ان هم يحاولوا يطوروا من نفسهم، بس ما يشد حلهم شوية. والله وبعد ثورة 30 يونيو الدنيا اختلفت كتير، لان في حاجات كتير اختلفت بالذات في موضوع التعليم والصحة والمشاريع اللي بتحصل جديدة اهمها المساكن، لان الفترة اللي جاية داخلة على حاجات كتير أو ليه علاقة بالمباني أو المساكن الشباب يعني، بس دي بتساعد كتير جدا الشباب، يعني سعرها بسيط وفي متناول الإيد يعني، ودي حاجة عظيمة صراحة، أنا شايفها حاجة كويسة جدا. العاصمة الإدارية الجديدة برضو عاملة من قرايبي ناس كتير دخلت واشترت أماكن هناك بسعر يعني إيه في متناول الإيد إلى حد ما، فدي كانت حاجة عظيمة جدا بعد 30 كوثر. لو اتكلمنا أكتر هنتكلم عن يعني أنا أكتر حاجة عجباني قوي قوي المشروعات القومية، اللي هو بقى الناس يعني واحد معاه فلوس يقدر يبقى ماشي في نفس المكان أو بيتمتع بنفس الحاجة بواحد اللي هو يعني موظف بسيط ليه ما هي على قد العيلة بتاعته، زي مثلا مشروع ممشى أهل مصر، يعني ده حاجة عظيمة يعني أنا أول ما أتكلم كده يعني أنا هقوم أقعد في مكان وأقعد على الكورنيش ولاقي جنبي ورد ومكان أحط فيه العجلة بتاعتي ومكان أمشي فيه ومكان أجري فيه. برضو يعني مشروع القطار السريع حاجة عظيمة. الأعظم من كل ده هو موضوع الصحة، يعني من قبل كمان الكورونا وكده في مشاريع بتتعمل وخاصه للمراه، لصحه المراه، يعني انا شفتها ورحت فيها، المبادرات كانت تحفه جدا وعملت حاجات، وانا كان في وقت معين يعني تقريبا سنه كامله كنت بتابع المبادرات دي وكنت بكتب عنها، كانت حلوه جدا يعني فعلا انا شفتها على يعني انا لمستها فعلا حاجه عظيمه فعلا، يا رب تفضل مكمله كده على طول. إذا كنا بنتكلم على أن الشباب نص المجتمع النهاردة ويمكن تفوقوا على العدد ده فهم كل المستقبل، فبالتالي احنا بنتكلم عن الحاضر والمستقبل من خلال الشباب. 30 يوليو هو الحلم الحقيقي اللي احنا كنا بنحلم بيه واللي كنا بنتمناه، والنهاردة بنضرب كف على كف ونقول يا لو اللي بيحصل دلوقتي ده كان حصل من 30-40 سنة كان وضعنا أكيد هيبقى متغير. انت شايف اللي جاي، يمكن الشباب مش شايف المشروعات القومية والحاجات اللي بتتعمل وعايز يلمس نتائج آنية، شايف اللي جاي ممكن يكون انا شايف ان اللي عايز يلمس نتائج حاليه او مستقبليه يبدا يفتح عينه ويفتح ودانه ويفتح عقله على كل القنوات الرسمية والغير رسمية اللي يقدر من خلالها يشوف اللي بيحصل من مشروعات قومية على أرض الواقع. اللي عايز يلمس الحاضر والمستقبل يفتح عينه ويفتح عقله ويفتح ودانه على المتحدثين الرسميين اللي بيتكلموا. طيب أنا مش مؤمن بالمتحدث الرسمي بيقول إنه بيجامل، ومش مؤمن بالصورة اللي بشوفها في التلفزيون وبشوف الفيديوهات بيقول إن دي فبركة، لكن مؤمن بنفسي مش كده ومصدق نفسي. خد كاميرا عينك دي وخد تسجيل ودانك ده وخد فكرك وفهمك اللي بيتحرك ده وانزل شوف المشروعات القومية اللي بيتكلموا عليها دي موجوده ولا مش موجوده، بتتطور ولا مش بتتطور، بتحقق الربحيه اللي بنتكلم عنها، بتحقق التطور اللي بنتكلم عنه، بتحقق المتغيرات اللي بتتحط في مؤشرات مصر وبتطلعها من مؤشر سلبي لمؤشر ايجابي، اللي بتحطها من تقدير عالمي في رقم معين بانها كانت مثلا واخده المكان الفلاني رقم كذا وبقت في المكان الفلاني الاحسن رقم كذا. كل المؤشرات دي هي بتقول لك ان احنا في اتجاه صحيح وحقيقي للمستقبل. رجعنا مرة تانية مع الصحفية الشابة منى فهمي نائب رئيس قسم المحافظات باليوم السابع، وبنتكلم عن أهم إنجازات ثورة 30 يونيو وخاصة فيما يتعلق بالشباب. بنتكلم عن الشباب استفاد إيه وحقق إيه خلال الفترة اللي فاتت دي كلها من وجهة نظرك. في نماذج أنا بصراحة يعني من متابعتي للأخبار عندنا في قسم المحافظات في اليوم السابع، في ثلاث نواب للمحافظين أنا بحبهم جدا بيظهروا بشكل دائم بصراحة، هم كاريزما جدا، هم خريجين البرنامج الرئاسي، نائب محافظ اسكندرية ونائب محافظ جنوب سيناء ونائب محافظ كفر الشيخ، عمرهم صغيرة جدا. كل ده اللي هو تمكين الشباب اللي هم عايزينهم يمسكوا مناصب قيادية، دولت يعني نائب أول للمحافظ، دولت من نماذج الخريجين من البرنامج الرئاسي. لو قلنا أن الثلاثة دول اختيارك أنت من خلال عملك من خلال عملي، من خلال الأخبار اللي بتجيلنا وبننشرها في اليوم السابع، من خلال الفيديوهات اللي بيظهروا فيها إن هو كتف بكتف مع المحافظ، ممكن يحضروا إيفنت المحافظ أصلا مش حاضره، ممكن يبقى في كذا ايفنت في نفس الوقت، حاجه هيروحها المحافظ حاجه هيروحها النائب، ان هم بيقدروا يشيلوا الحدث اللي هم حاضرينه. احلم بالدنيا اللي ما فيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. I dream a world where no one hates to hold the bright. The force to wheel you na foti si tonya lo. Dove si vive per l'amore che riempie il tempo di colore. L'uppizio uscito sto dai ozzo suisce na. ناس بيفكروا في المستقبل يشوفوه القدام، الحلم بيلمع بعيونهم مفارقة للونهم ولدنهم، سابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض. ونعيش من غير احساس الخوف، مع عالم واحد كل الناس بتعيش جواه. منتدى شباب العالم، وجهة نظرك كصحفية شابة في هذا المنتدى وتأثيره على الشباب المصري من خلال التعرف على ثقافات أخرى، على نماذج مشرفة من الشباب المصري برا إحنا ممكن ما كناش نعرفها. شوفي، فكرة منتدى شباب العالم إنه يعني بنجيب النماذج المؤثرة المبهرة في كل الدول، دول بقى أوروبية دول أفريقية، بنجيب النموذج المبهر ده يجي يحكي لنا قصة نجاحه، هو عمل إيه، هو وصل إزاي، هو تحدى الصعوبات اللي في حياته إزاي، هو عمل ايه علشان يبقى بالقوة دهيت ان هو يبقى مؤثر في مجاله. فبتبقى زي كأن كده عارفة انت بتنوري دماغ الشباب، بتقولي لهم ده اخد الطريق ازاي، ده ذاكر ازاي، ده اتطور ازاي، ده اترقى ازاي. فالفكرة المنتدى انه احنا مش بنجيب النماذج بس في مصر، لا، النماذج في افريقيا، النماذج في اوروبا، النماذج في امريكا، جميع دول العالم، ده قصة نجاحه كذا. فبتبقى ملهمة طبعا فكرة انه بيبقى طول الوقت في ندوات، طول الوقت في شباب، شباب من مصر بيتعرفوا على شباب من الدول الاخرى، من افريقيا، من اوروبا. فده بيبقى اسراء للثقافات، انت بتعرفي معلومات جديده، انت بتعرفي افكار جديده، الناس بتنور مخي. يعني اللي هو حضرتك لما تشوفي نماذج كتير من دول اخرى، من ثقافات اخرى، بيطور الشخصيه جدا وبيحط افكار جديده. وفعلا تلاقي الناس اللي الشباب اللي بيحضروا منتدى شباب العالم بيتطوروا وبيكبروا وبيترقوا في شغلهم وبيبقوا شخصيات مؤثرة جدا في مصر. أستاذة منى فهمي، نائب رئيس قسم المحافظات باليوم السابع، وإحنا بنتكلم عن أهم إنجازات ثورة 30 يونيو مع الشباب، شباب المصري الآن شايفة إزاي في ظل وجود وسائل التواصل بما ليها من دور قوي في حياة الشباب؟ سؤال حلو جدا. أنا دلوقتي شاب اتخرجت، هفضل طول الوقت أقول أصل أنا ما لقيتش فرصة عمل؟ لأ، في دلوقتي الدولة بتمول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. أي فكرة صغيرة أنت ممكن تبدأ بحاجة صغيرة وهتكبر معاك. يعني حضرتك وانت ماشية هتلاقي مثلا حد عمل محل صغير كده ورخص واشتغل، الدنيا كبرت معاه، العربية الصغيرة بقت محل، المحل بقى ليه فرع تاني، ليه فرع تالت. فكرة ان انت ما تعطلش دماغك عند الوظيفة او ان انا مستني حد يجي يعيني. فكرة ان انت طول الوقت ما تعلقش الشماعة على الظروف المحيطة، اجتهد، خلي عندك افكار. مش شرط ان انا طالما اتخرجت من هندسة يبقى انا لازم اشتغل مهندس، لا، على فكرة ممكن افتح مشروع، ممكن اعمل محل صغير وابيع فيه اكل. يعني الفكرة ان انا ابقى مرن. احنا في مرحلة دلوقتي لازم الواحد يبقى مرن، ولازم الواحد يبقى عارف ازاي يستثمر وقته بعد ما يتخرج، وما عودش يعني ما ضيقش دماغي. ناس كتير يعني عندنا في اليوم السابع نشرنا نماذج كتير، ممكن واحد خريج طب وعمل مشروع أكل ونجح جدا وكبر المشروع، وأخوه دخل شريك معاه، وصاحبه دخل شريك معاه، والعربية الصغيرة بقت محل، والمحل بقى محلين. فهي الفكرة أنه الشباب المصري عندنا والله في نسبة كويسة أفكارهم كويسة وعندهم طموح، بس في نسبة تانية دايما شماعة، يعني أعلق دايما على المشاكل أو على الظروف. إحنا بس نسيبنا شوية من السوشيال ميديا، ونسيبنا شوية من السلبيات، ونسيبنا شوية من الناس المتشائمة. أبعد عن الناس اللي بتديني طاقة سلبية طول الوقت، خليني مع ناس طاقتهم إيجابية وبيتكلموا في أفكار كويسة. أنا إن شاء الله مستبشرة خير في الشباب، لأنه والله بشوف شباب كويسين جدا وعندهم أفكار كويسة. أنا أخوي عنده 25 سنة ما شاء الله سابقني في حاجات كتير، وحاجات كتير عندي ألجأ له ليها يحلها لي. فلا يعني في شباب عندنا والله زي الواد ويفرحوا، ويعني واعدين، so promising، يعني هو تحسيهم كده أنت فيك الأمل، أنت حاجة مبهرة. بس يبعد عن الأفكار السلبية ويبعد عن الناس السلبية ويبدأ يفكر برا الصندوق. يعني ما عودش أنا قاعد مستني الوظيفة تيجي لحد عندي، لا، يعني يشغل دماغه، الاجتهاد والعمل طبعا. منى، واحنا بنتكلم عن الشباب واهم الانجازات، الشباب دايما مرتبط بالتطوع، بالمبادرات، بتطوير النفس. في مبادرات كتيرة، انت اتكلمتي عن مبادرة حياة كريمة، في مبادرة للمشروعات الخضراء الذكية اللي تقدمت بها وزارة البيئة. مشاركة الشباب في موضوع تحضر للأخضر وأن هم يكونوا موجودين دايما في المجال ده، شايفة مشاركات الشباب في المبادرات دي إزاي؟ جميلة. يعني لسه من كام يوم كان في مشاركة في اسكندرية بحضور المحافظ وعدد من القيادات في اسكندرية، وتم فعلا زي عملوا زي حملة تنظيف شواطئ، وانه ينشروا ثقافة ان احنا نحافظ على الشاطئ، ما نرميش بلاستيك في البحر، البلاستيك ده بيموت الاحياء البحرية. طول الوقت يعني بيتم نشر افكار ان احنا نحافظ على البيئة، لانه يعني ممكن نوصل لمرحلة بعد كده ان احنا ما نقدرش نعالج البيئة دي. فلا، الدولة واخدة خطوات ممتازة في الموضوع ده على مستوى المحافظات، هتشوفي في جنوب سيناء هتلاقي كل المحافظات الساحلية فيها الموضوع ده، والشباب بيشاركوا والشباب بيتطوعوا فعلا، في شباب كتير فعلا هو عمل تطوعي فعلا يعني بينفذه بشكل محترم جدا وبشكل يعني في مثابرة وفي حب للموضوع، وده بيظهر على وشوشهم واحنا بنسجل معهم صور وفيديو، بنصور معهم فيديو وبيتكلموا عن الأفكار، ان هم بيقعدوا دايما يذكروا احنا ازاي نحافظ على البيئة وازاي يعني نضمن ان البيئة ده هي هتكمل مع أولادنا وأحفادنا، وان شاء الله دايما تبقى بيئة نظيفة ان شاء الله. لو بتحبوا البلد دي خلي عينكم عليها، خلي ايديكم في ايديها، يا مصر تعيشي بينا، ساعة الجد تلاقينا شايلين روحنا في ايدينا، حالفين للي عادينا، بلدي ولادي كريم، بلدي الود بيدي، احضن ترابك بيدي، واشيلك جوا عيني، اصل انت غالي عليا، بلدي يا الله حبيبي، حاطين عينهم عليك. منى كل سنه وانت طيبه، واحنا بنحتفل بذكرى ثوره 30 يونيو، عايزة منك كلمة للشباب المصري للفترة اللي جاية، عايزة تقول لهم ايه الحلو اللي جاي، ايه الحلو اللي انت شايفاه، وعايزة توضح لهم ان اللي جاي احسن بإذن الله، عايزة تقول لهم ايه؟ عايزة اقول لحضرتك الاول كل سنة وحضرتك طيبة، طيب. والبرنامج العام والإذاعة المصرية ومسبير بخير وسيادة الرئيس بخير وكل المصريين بخير، ودايما احنا عايشين في امن وامان. انا عايزة اركز انه يا جماعة احنا نعمة الامن والامان دي بالدنيا. فكرة ان احنا انا نمت انا حاسس ان انا هقوم هلاقي نفسي بخير، هلاقي اهلي بخير، هلاقي بيتي بخير، هلاقي اسرتي بخير، دي اهم نعمة. يعني اول حاجة الشاب لازم يبقى بيحمد ربنا على النعمة، نعمة الامن والامان. اوجه ليهم ان هم دايما يكونوا عندهم حسن ظن في الله، ان دايما يعني اللي تأخر شغله، اللي تأخر جوازه، لازم يبقى عندك حسن ظن في الله، لازم دايما طول الوقت تكون علاقتك بربنا كويسة وتكون قريب من ربنا وتكون مصدق ان ربنا حتى لو أخر لك خير بس في خير جاي. لازم دايما تبقى إيجابي، لازم دايما تبقى أفكارك إيجابية، لازم الناس السلبية اللي بتقول كلام وحش ومتشائم أحاول إن أنا أسحب نفسي منهم، لأن أنا هتأثر بيهم وهتأثر بأفكارهم، وأنا طول ما أنا بتكلم مع حد متشائم أو شايف الدنيا سودة ما أنا هتأثر بيه وهتأثر بأفكاره، وهلاقي نفسي برجع، هلاقي نفسي لو بشتغل بأثر في شغلي، هلاقي نفسي لو أنا عندي طاقة الطاقة دي بتقل. فطول الوقت خليك قريب من ربنا، خلي عندك ثقة في ربنا، اسعى ربنا ما بيضيعش سعي، اسعى كتير وما تزهقش، وطول الوقت دور على الناس اللي زي هيشدوك للخير أو طاقة إيجابية، اللي هيشدوك ان انت تنفذ الحاجة الكويسة. لازم تعمل فريق، لازم يبقى عندك كده زي فريق خاص بيك بينتشلك من الحفر بتاعة اليأس والإحباط والتشاؤم. الفريق ده ممكن تكون والدتك، ممكن يكون والدك، ممكن يكون صحابك، ممكن يكونوا جيرانك، بس طول الوقت لازم يعني بيبقى في فريق كده، الفريق ده دعم نفسي ليك لازم والله. يعني اي دكتور نفسي يقولك انت ممكن تكون مش محتاج جلسات علاج نفسي قد ما انت محتاج ناس تعرف تقولك معلش، وناس تعرف تنتشلك، وناس تعرف تقولك طب انت عملت حاجة كويسة هنا، انت اتخرجت وجبت تقدير كويس، انت اشتغلت الشغلانة الفلانية، الناس اللي تفكرنا دايما بالحاجات الكويسة اللي احنا حققناها. فنصيحتي ليهم انه طول الوقت خليك متفائل، طول الوقت خلي عندك حسن ظن في الله، استشعر النعم. استشعر النعم يعني ايه؟ انا الحمد لله ماشي على رجلي، انا الحمد لله اهلي بخير، انا الحمد لله مستور. يعني طول ما انا بفكر في النعم طول ما ربنا هيبارك وهيزيدها. واسعى اسعى اسعى كتير وما تزهقش، اوعى تزهق. منى كلامك جميل، وانت كلمت الشباب من قلبك، والكلام بالتأكيد هيوصل للقلب. كل سنة وانت طيبة، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى كتير ان شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبة يا استاذة أميمة، ويا رب دايما نشوفك بخير. شكرا لحضرتك. ميرسي، الله يخليك. أصدقاء الشباب، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا بحلقة اليوم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم أرق تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.